إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي الكرام، تفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصبها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. غير متأثل يعني مستكثر. هو مثلا باب الوقف، يعني سذكر لنا الإمام الأحاديث والأثار التي تبين لنا حكم الوقف، وحكم أبواب الوقف أبواب مهمة جدا لأنها أبواب من القربات الصالحات عند رب الأرض والسماوات. والوقف هذا يعني له من الشرع والسنة، من الكتاب والسنة والإجماع كما سنبين. الوقف لغة الحبس، وفي الشرع حبس الملك في سبيل الله، حبس الملك في سبيل الله يعني انتقال الملكية لله من يد العبد لله جل في علاه، بقت محضية لله جل في علاه، مع أن هناك ملكية ممكن تكون عارية في يد المرء، لكن هي انتقال الملكية ليد الله جل في علاه، وهي تكون محبوسة إما للفقراء أو المساكين أو لعين الناس مثل طلبة العلم أو لأبنائي أو لأحفادي، تصح هذه كما سنبين. عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، خيبر التي فتحها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما استعصت كثيرا على المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قد أرمد، فنفت النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فرأى بها أحسن من الأخرى حتى فتح الله على يديه خيبر، وفتح الله على يد المسلمين خيبر وأجلاهم بعد ذلك عمر. يا لنا نحتاج إلى خيبر في هذه العصور إجلاء لهؤلاء الذين قد نسوا الأراضي المقدسة. يا ناس، الله جل وعلا أن يجعلنا يعني نرد إلى دينه ردا جميلة، فإننا لا يمكن أن نقف على أرض صلبة فيها النصر والتمكين إلا بعد أن نحكم كتاب ربنا فينا ونحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينا ونرجع حقا لربنا. فالعيب فينا لا في غيرنا، نحن لو رجعنا لربنا كما كان الأولون فعل الله لنا كما فعل الأولين، كما قال داود الإسرائيليات، وهي كما قلنا تذكر لا يعني لا تصدق ولا تكذب، عندما قال ربي كل سليمان كما كنت لي، قال اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكون له كما كنت لك. فما أن نكون مثل هؤلاء في الضرب الأول أو في الرعيل الأول إلا والنصر سيأتينا والتمكين سيأتينا. نسأل الله جل في علاه أن ردنا إليه ردا جميلا. الغرض المقصود، أصاب الأرض عمر بن الخطاب فأراد أن يهبها ويجعلها لله جل في علاه، فبين له النبي صلى أن حبس الأصل وسبل الثمرة. تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة هو أنه يجعل الأصل وقف لله جل في علاه، وتسبيل الثمرة الناس تنتفع ويكون مشاع، لا يجعلها وقفا على شخص معين، يجعلها مشاع. حبس الأصل لله جل في علاه فجعله مشاع، وجعل الثمرة للجميع، جعل الثمرة للجميع. كما يعني قريب من هذا أن رجل يجعل ثلاجة في المسجد لكل واحد داخل أن يشرب، فجعلها الأصل مشاع وينتفع بها الناس بثمراتها بالماء الذي ينزل من الثلاجة. على من باب التقريب، حكم الوقف الاستحباب، حكم الوقف الشرعي حكم تكليفي هو مستحب، هو من أفضل القربات والصدقات لرب الأرض والسماوات، دل على استحبابه طبعا الكتاب إشارة ما من باب عموما وسارعوا إلى مغفرة من ربكم من باب في ذلك فليتنافس المتنافسون عموما. ودخل تخصيصا السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو حبست الأصل وسبلت الثمرة, وأيضا بيّن الإنسان قال أن تجعلها في سبيل الله. والحديث الصريح الذي هو أم الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, قال منها صدقة جارية. الصدقة الجارية هي المقصود بها الوقف, المقصود بها الوقف. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث, أولا صحة الوقف لأن الوقف صحيح وعارض بعض العلماء هذا, ونقول له حديث الباب دليل واضح عليك, وحديث عام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قال صدقة جارية. وقد ورد بالآثار الصحيحة يعني الصحيح سعيد بن منصور والدارمي وغيره بأن الصحابة ما مات صحابي كان له سعة من مال إلا وقد أوقف أو وقف لغة صحيحة وقف أفصح من أوقف إلا وقف وقف ماله لله جل في علاه. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا, متى يلزم الوقف, متى يلزم الوقف؟ يعني لو رجل امتلك أرضا وما بناه وقال الدور الأرضي مسجد, هل صار وقفا لهذا أم لا؟ أو يعني قال هذه السيارة وقف لطلبة العلم ولم يقبضها أحد, أو وقف على فلان ولم يقبضها, هل تلزمه هذه ولا ما تلزمه؟ الجمهور الوقف يلزم بالعقد ولا يفتقر للقبض, الوقف يلزم بالعقد ولا يفتقر للقبض. والأدلة في ذلك حديث الباب بأن الإنسان قال له حبس الأصل وسبل الثمرة, ففعل عمر وقال غير أن لا يهبها أحد ولا تورث ولا تباع, وما أن قال له سلم حبس الأصل إلا وقال هي في سبيل الله, فصارت في سبيل الله عندما قال ذلك, صارت سبيل الله عندما قال ذلك ولم تكن بالقبض, يعني لم تفتقر إلى القبض. وأيضا يعني العلماء قالوا من النظر لأن هذه المسألة مسألة فيها قربة إلى الله جل في علاه, والقربة إلى الله الأصل فيها المسارعة, والمسارعة لا تفتقر إلى أن أو لا تلزم وتفتقر إلى مسألة القبض, بل إذا قال هي لله جل في علاه وخرج منه أنها لله صارت لله ولا ترجع مرة ثانية إلى ملكه. قال الأحناف وهو قول محمد بن حسن الشيباني وابن ليلى ابن أبي ليلى من علماء الكوفة, طبعا هو ضعيف في الحديث لكنه من علماء الكوفة, قال يصح الوقف ولكنه يفتقر إلى القبض, قال يصح الوقف ولكنه يفتقر إلى القبض, واستدل على ذلك بالقياس, تدل على ذلك دليله الأصيل هو القياس. والقياس على إيش؟ ممتاز, القياس على البيع, لأن البيع لا يلزم إلا بإيش؟ بالقبض, صحيح؟ يعني ممكن نقول لا إذا حدث الإيجاب والقبول لازم البيع, لكن الملكية تكون ناقصة يعني ما أستطيع أتصرف فيها حتى يحدث القبض. وإيش الدليل على ذلك؟ حريص, ممتاز, حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه. أنتم الآن عندي من الحرساء, خلاص إذا قلت حريص فهي عليك وله, نسأل الله ربنا يحفظكم. عامة هذا قول ثاني في المسألة, والقول الصحيح هو قول الجمهور وأن الوقف لا يفتقر إلى القبض لحديث الباب. وأما ما استدل به القوم من القياس قلنا الرد عليه من وجهين, الوجه الأول هذا قياس صادم نصا فلا اعتبار به, فهو فاسد لاعتبار, فهو فاسد لاعتبار. وإن قلنا ليس بفاسد لاعتبار وهو يمكن أن يخصص عموم الحديث, قلنا لهم هذا قياس مع الفارق, وأصوليا من قوادح القياس أن يظهر الفارق. قال وما الفارق؟ قلنا البيع يفتقر إلى القبض ويفتقر إلى أمور أخرى, لابد من إيش؟ عدم الجهالة, لابد من التوقيت الصحيح إما في الكم أو في الأجل أو في غيره. الهبة ليست كذلك, الهبة أيضا الجهالة تغتفر فيها. وأما بالنسبة للبيع فالبيع فيه معاوضة والوقف ليس فيه معاوضة, النظر فيها إلى الأجر الأخروي فقط. هذه من الفوارق, فلما جاءت الفوارق تفرق لنا بين الهبة وبين البيع, قلنا إذن قياس الهبة على البيع قياس مع الفارق, وهذه من قوادح القياس, فالقياس لا يصح بهذا. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة, هل يجوز في الوقف البيع والشراء والهبة والإرث توارث الوقف أم لا؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة, اختلف العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول يجوز مطلقا, يجوز البيع والشراء والهبة والإرث. القول الثاني مضاد القول الأول. إيش يا أصحاب يا أحباب؟ المنع مطلقا، لا حتى لو عدمت النفس. القول الثالث التفصيل. أما قول من قال بالجواز مطلقا الأحناف، قالوا بالجواز مطلقا واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها كلام ابن عباس رضي الله عنه، حديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت آية الفرائض، إيش آية الفرائض؟ يوصيكم الله في أولادكم من الذكر المتحدث للأنثيين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية لا حبس بعد سورة النساء. لا حبس يعني لا وقف، هم فسروها بذلك، لا حبس بعد سورة النساء، لا حبس بعد سورة النساء. واستدلوا أيضا بأن الوقف يشبه البيع، وفي البيع إقالة، فيجوز الإنسان أن يرجع في الوقف. والشافعية والمالكية قالوا لا يجوز الوقف، لا يجوز في الوقف البيع ولا الهبة ولا الإرث، واستدلوا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع ولا توهب ولا تورث، وأيضا بسند صحيح عن عمر الخطاب وبالترجمة الفعلية أنه قال عمر الخطاب بعدما حبس الأصل وسبل الثمرة ماذا قال؟ قال غير أنها لا توهب ولا تورث ولا تباع، وهذا بمحفل من الصحابة وإجماع، فصارت المسألة على الإجماع. فهذا قول الجمهور في التصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يوهب ولا يورث. أما الحنابلة فقالوا نحن عندنا التفصيل، وغالبا التفصيل بيكون أدق، فقالوا نقول يباع ويورث ويوهب ولا يباع ولا يورث ولا يوهب. فقلنا كيف ذلك؟ أنتم جمعتم بين النقيضين. قالوا لا، في كل دائرة يعمل فيها. الأصل أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلا في حالة واحدة، قالوا بالتخصيص. قلنا ما الحالة الواحدة في ذلك؟ قالوا إن عدم الانتفاع نستطيع أن نقول الوقف يباع، يعني فرش المسجد إن حدث لها التلويث وعدم الانتفاع بها يمكن أن تباع خردة للناس وتأخذ مالها وتشتري لنفس المسجد فرش أخرى غيرها، ويبقى هذا استبدال، اسمه استبدال الوقف، اسمه استبدال الوقف. هناك رسالة الحنابلة، رسالة عظيمة جدا اسمها الاستبدال والمناقلة، على ما أذكر في الرسالة فيها دلالة واضحة جدا على ما قاله الحنابلة. وهذا أيضا وجه عند الشافعية، بعض المحققين الشافعية قالوا يجوز في ذلك بأننا نقول بأن يمكن أن يباع أو أن يباع أو يوهب الوقف إلا من انتفع، إن تعطل النفع به، إن تعطل النفع به. وأدلتهم في ذلك هي مقاصد الشريعة، أدلتهم في ذلك هي مقاصد الشريعة، لأن الأصل في الوقف ما أوقفه صاحبه وما وقفه صاحبه إلا اليوم تفع به، صحيح ولا قربة ينتفع بها. فقال للفقراء أبناء السبيل، طب إذا كان تعطل الوقف ولا ينتفع به فما الفائدة؟ فما الفائدة في ذلك والمقصود الأسمى منه لم يتعطل؟ فقالوا من مقاصد الشريعة أن تستبدل ويتم الأجر للرجل، نفس الأجر يكون الرجل لكن يبقى الانتفاع. لذلك أفتى العلماء إن بنى رجل مسجدا، والمسجد أعظم الوقف صورته في المسجد، بنى رجل مسجدا في الصحراء لا يرد عليه الناس ولا يصلي فيه أحد، له أن يهدمه وينقله إلى مكان يتوفر فيه الناس لتعمير المسجد بالناس لتعمير. فهمت المسألة ليش قلنا بحرمة الصلاة في الخارج دون الصلاة في المسجد؟ هذا نفس الأمر. ولذلك العلماء قالوا عندنا دليل ظاهر في ذلك أن عمر بن الخطاب هدم المسجد، كان مسجدا هدمه وجعله سجنا يعذر فيه الخارجين عن الدائرة الشرعية، فجعله كذلك واتخذ بيتا أخر واتخذ مكانا آخر مكان هذا بديلا لهذا المكان وجعله مسجدا. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على جواز التصرف في الوقف، وهذا صحيح. لكن شيخ الإسلام تيمية ازداد، الحنابلة عندهم زيادة في ذلك، قالوا وإن قلنا، يعني إن كنتم توافقوننا أيها المحققون من الشافعية بأنه إن عدم النفع من الوقف يمكن استبداله ويمكن بيعه وشغيره، هذا إن عدم الانتفاع به، طب حتى لو في انتفاع لكنه أقل من الانتفاع المرجو لنا أن نستبدل، لأن المقصد موجود وهو كمال الانتفاع، كمال الانتفاع. وصراحة أنا أقف عند هذا، أدين الله بغير ذلك، لأن كمال الانتفاع هذا شيء أصلا ليس في الصميم. نحن تكلمنا على أن مقاصد الشريعة أن الوقف الأصل فيه المنع، وإذا كان الأصل المنع فلا ينتقل من هذا الأصل إلا بدليل أوضح من شمس النهار. فإن كان هناك ثمة انتفاع فيبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، ولا يجوز حتى نرجع إلى الأصل، لا يجوز المناقلة ولا الاستبدال ولا البيع، لأنه ينتفع به ومقصد الوقف قد توفر وهو الانتفاع به، فيبقى على الأصل وهو التحريم، لا تباع ولا تورث ولا يوهب، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرد على الأحناف قالوا بحديث ابن عباس لا حبس بعد سورة النساء، فهذا حديث فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة يعني احنا لم نرى احدا يعني من المتقدمين، الحق ان احمد بن حنبل صح له حديث، يعني احمد بن حنبل كان يبجله جدا، وطبعا علماءنا هنا علماء الحديث يقولون بلدي الرجل اولى به، صحيح صاحب الحديث يعني متغيب عنه، يرضيك هذا؟ ماذا نفعل معك؟ موجود. وقبل ذلك ما ينفع تترحل عن المجالس، من من بلدي الرجل اولى به؟ من الذي نافح عن تصحيح حديث ابن لهيعة؟ طب طبعا عبد الله بن وهب خلاص، ما نحن نتكلم بالزكاة، نتكلم متأخرين من بلدي الرجل. شيخ احمد شاكر هنا، شيخ احمد شاكر يقول هو بلدي طبق القاعدة عليه، بلدي الرجل اولى اعلم به، لذلك يصحح له حديثه. صحيح ان ابن لهيعة ضعيف، ده ابن لهيعة ضعيف ومدلس، ولم ارى احدا يعني يركز على مسألة تدليسه، لكنه مدلس، هذا الحق، ابن لهيعة ضعيف ومدلس، فالحديث ضعيف. وإن صح الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد آية الفرائض، بعد آية النساء، بعد سورة النساء، لا يقصد به إيش؟ حبس الوقف، يقصد به الإرث، يعني لا حبس الإرث بعدما وزع الله الإرث على أصحاب الفرائض، يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إن صح الحديث، فالرد عليه كما أو توجيهه كما بينا ذلك. فإذا نقول بأن الوقف يمكن استبداله ويمكن بيعه للمنفعة التي تأتي بعده، وصور ذلك كثيرة، كما قلنا الثلاجة جعلها رجل وقفا، فالثلاجة الخرطوم القطع، فلنا أن نبيع الخرطوم ونشتري خرطوم آخر لنستفيد بها، الثلاجة برمتها ما صحت نكسرها ونبيعها صفيح ونشتري ونزيد عليها ونشتري ثلاجة أخرى، يعني هذه المسألة مسألة الوقف، لابد نحن نبين أن هذا الوقف يعني يمكن، إن لم يمكن الانتفاع به فنقول بجواز البيع والمناقلة حتى ينتفع به، لأن هذا من قصد الشريعة. الفوائد، الرد على المالكية والشافعية، طبعا نحن نقول نحن معكم، شأنه الأصل عدم التصرف في الوقف، لكن نزيد عليكم أمرا خفي عليكم، ألا وهو أننا نقول ونسألكم، هم سيجيبون بنفس الإجابة، نسألكم ما المقصد من الوقف؟ قالوا انتفاع الغاية، قلنا عدم الانتفاع، أين الوقف؟ قال وقف، قلنا نحن نريد نعجله ونسيره، فإذا كان نقول الأصل عدم التصرف، إن ورد الانتفاع لأن هذا هو المقصود الأسمى، كأنه علة للحكم، فإذا انتفى الانتفاع انتفى الحكم، وهو يدور مع التي حيث دار، فحيثما كان الانتفاع قلنا بالتحريم، حيثما عدم الانتفاع قلنا بجواز الاستبدال. نعم بعضهم يعني لم نذكر من بالضبط، لكن هي مخالفة شاذة لا يصح الكلام عليها لأنها ضعيفة. نعم طيب، الفوائد المستنبطة، أولا فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه إشارة لفضل جميع الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر بن الخطاب جابيا للزكاة فقال فاشتكى من من؟ من العباس ومن خالد ومن ابن جميل، ابن أم جميل صحيح ولا ابن جميل؟ ابن جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فأما علمت يا عمر أن عم الرجل صن وأبيه وهي علي ومثلها، وأيضا قال سنة في الرواية أخرى أننا استسلفنا من العباس سنة زكاة سنتين، اختلف في إسناد. وأما خالد أنتم تظلمون خالد، قد حبس أدراع الأعتاد والأدراع حبسها لله جل في علاه، فذي دلالة على فضل الصحابة رضي الله عليه. أيضا عمر بن الخطاب كان يسارع في الخيرات، لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمة للنفقة ذهب بشطر ماله وقال اليوم أسبق عمر، يتسابقون في الخيرات، ممدحة ليست مذمة، اليوم أسبق أبا بكر. فلما ذهب وأعطى الشطر أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما تركت الأهل قرر لهم الشطر، فأثنى عليه خير الثناء، ثم قال جاء أبو بكر بكل ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت الأهل؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال الآن يعني جزم الآن لا أسبقك يا أبا بكر، انتهى الموضوع، ما فيش حد يسبق أبا بكر، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. الغرض المقصود كانوا يعني يتسارعون ويتنافسون ويتسابقون في الخيرات. من ذلك عمر لما أصاب يعني هذا المال الوفير للخير في خيبر أوقفه لله جل وعلا. وهذه أيضا استنهاض للهمم أن يجعل المرء شيئا يملكه وقفا لربه جل وعلا. وأفضل ما يوقف عليه الآن وقف على طلبة العلم، هذا العداد الذي لا ينتهي، لكن تحرص على أن يكون طالبا حقا للعلم، ليس مزيفا وليس مزوقا أو مزوقا. فالصح أن نقول أعقل الناس من أوقف على طلبة العلم، أعقل الناس، هذا أعقل الناس، لأن هذا قد اكتسب عدادا لا يقف إلى يوم القيامة، صار وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بوريث، صار وريثا بالتبع بما فعل، لأنه صار في نفس ميزان طالب العلم هذا، وهو أصالة ليس وريثا لأنه لم يتقن العلم. لكن من لم يتقن العلم وأتقن المال، نعم المال صاحب الرجل الصالح، صار عالما بماله وما عنده من العلم، لما يدفع طلبة العلم كل هؤلاء في ميزان حسناته. طيب، الفائدة الثانية أن ناظر الوقف له أن يأكل منه، هذه فيها دلالة واضحة جدا. نقول الآن الفائدة الثانية، ناظر الوقف له أن يأكل منه، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستفادة من الوقف موجودة، لأن هذا هو مقصود الوقف وهو الانتفاع. فناظر الوقف غير محروم، لكن بشرط وقيد، غير متمول، غير متأثر، غير مستكثر، غير مستكثر. ولذلك انت ترى عندنا أوقاف، نحن الأوقاف هذه العمال عليها لهم أن يأخذون، كالذي يأخذ من مال الزكاة والعاملين عليها، هذه قسم من أقسام الزكاة، نفس الأمر تشبيها لها حتى يتتصور المسألة في الطيب. الفائدة الثالثة، فضل الصحابة عموما، لأن ابن عمر فعل بوصية عمر رضي الله عنه وجعل أبنائه نفس الأمر، هذه فيها دلالة واضحة جدا على البر العظيم بالوالدين، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أبر البر بعد الموت هو إنفاذ عهدهما، قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم لا توصل إلا به. وأيضا قال إكرام صديقهم، إكرام صديقهم، هذه العلامة الخامسة. الفائدة الرابعة أو الخامسة، الشروط التي لا تخالف الشرع وهي من مقتضى العقد تصح ويجب العمل بها، لأن عمر اشترط إيش؟ غير ألا تهب ولا تورث وإيش ولا تباع، واشترط أيضا أن الناظر يأكل غير متمول وغير متأثل يعني مستخسر. فهذه شروط توافق مقتضى العقد، والشروط على قسمين، شروط تخالف العقد ومقصد العقد، وشروط توافق العقد، وشروط لا هي توافق ولا هي تخالف، هذا القسم المسكوت عنه. أما الشروط التي توافق ومقتضى العقد فالصحيح أنه يعمل بها وجوب إنفاذها، والشروط التي تخالف العقد وجوبا عدم الإنفاذ. لكن اختلف الفقهاء هل ترجع على العقل بالبطلان أم لا. الشافعية والحنابلة هم أوسط الناس، المسألة أقوال ثلاثة، أنا أأتي بالراجح بسرعة، هو قول الشافعية والحنابلة قالوا نحن ننظر، أو قول الشافعية محض، قالوا ننظر في الشروط، إن كانت شروط مما تخالف أصل العقد ومقصود العقد فإننا نقول يفسد العقد بها، وإن كانت لا تخالف مقصود العقد وهي محرمة مخالفة لكتاب الله جل في علاه يأثم صاحبها وتكون باطلة ويصح العقد. أما الأحناف فخالفوا بكل ذلك، قالوا حتى لو كان الشرط يخالف مقصد العقد فإننا نبطل الشرط ونصح ونصحح العقد. لذلك هم اختلفوا في مسألة نكاح الشغار، تعرفون نكاح الشغار؟ درسناه العام الماضي، صحيح؟ الرجل يقول زواجك متى عن تزوجني ابنتك، فقال هذا شرط فاسد باطل هذا الأحناف، والعقد صحيح ويعطيها مهر ويعطيها المهر، فصح العقد مع بطلان الشرط. أما الشافعية والحنابلة قالوا النكاح باطل وإن دخل بها فلا ما استحل من فرجها مهر المثل. لما؟ قالوا لأن هذا شرط ليس في كتاب الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط باطل ليس في كتاب فهو باطل وإن كان 100 شرط، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا هذا قد عقد عقدا ليس عليه أمرنا فهو باطل وهو رد. الفائدة التي تليها، الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على الأباعد، وهذا طبعا يستنبط من فعل عمر بن الخطاب أنه جعله في أقاربه بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أيضا لمن عندما قال له عندي بيرحاء أو بيرحاء، هذا من أعظم ومن أنفس المال عندي، من طلحة صحيح، فقال أرى أن تجعله في أقاربك في الأقارب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال عندي درهم قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر قال أنفقه على والديك أو أهلك، قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك أنفقه على ولد، ثم قال أدناك ثم أدناك. وزينب لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة تعطيها لابن مسعود قال لك فيها أجران، أجل الصدقة وأجل الصلة، فالأقارب هم الأول. فمن أعطى الأباعد وترك الأقارب فقد خالف السنة فيه. الفائدة التي تليها: جل في علاه بفضله ومني على هذه الأمة أذل اليهود على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأذلهم على يد عمر بن الخطاب. الإنسان قال في خيبر: نقركم ما شئنا. لما جاء العمر قال له اليهودي: قد أقرنا رسول الله. قال: لا، أقركم على إيه؟ على المشيئة، وقد شئنا إجلاءكم. مفهوم؟ جاءت على وكان طبعا تحقيقا وتطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود النصارى من جزيرة العرب. وطبعا خيبر سقطت بسبب بغيهم وطغيانهم، وإلا فكانوا في عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخيانة، الخيانة التي أودت بهم إلى المآل. الفائدة التي تليها: أن الأوامر تصرخ بالمعاني، الأوامر تصرخ بالمعاني، يعني الواجب يمكن أن يصرف إلى الاستحباب، والحرمة تصرف إلى الكراهة. طب من وين الفائدة دي؟ كيف نستفيد منها؟ طبعا سندخل على الهبة إن شاء الله بعد المغرب. من وين نستفيد هذه الفائدة؟ الحرمة تصرف إلى الكراهة، والواجب يصرف إلى الاستحباب بالمعاني. محمد ممتاز. الوقف لا يباع، ولا لا يباع نهيه للتحريم، لكن المعنى صرفه من التحريم إلى الكراهة، بل ممكن يصرف أيضا إلى الجواز، فيكون مسألة التنزيه إلى الجواز إن انعدم الانتفاع، ولا يمكن الانتفاع به إلا بعد الاستدلال والبيع. طيب كان في أي سؤال؟